بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الدرس الثالث من شرح نظم المقدمة الآج الرومية لمحمد بن آبة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق علامات الرفع وعلامات الخفض، والآن نحن في عفوا علامات النصب، ونحن الآن في باب علامات الخفض. فقال رحمه الله تعالى: علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي. الخفض ويسمى الجر كذلك له علامة أصلية هي الكسرة، وعلامتان نائبتان عنها هما الياء والفتح. فلذلك قال: علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي، أي فاتبع تتميم للبيت. وقوله علامة الخفض بالإفراد، ثم بعد ذلك ذكر ثلاثا من هذه العلامات، فكان المناسب أن يقول علامات الخفض بالجمع. وهذا الإفراد هنا يصح باعتبار المعنى، وبيان ذلك أن قوله علامة الخفض هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، فهو من جهة المعنى في قوة الجمع، وإن كان من جهة اللفظ مفردا. وتقدير الكلام هنا علامة الخفض التي يفي الخفض بها، ففاعل يفي الخفض. علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي. ثم انتقل إلى بيان مواضع كل واحدة من هذه العلامات، فذكر الموضع الأول وهو فذكر العلامة الأولى وهي الكسرة، وذكر مواضعها فقال: فالخفض بالكسر لمفرد وفى وجمع تكسير إذا منصرفا وجمع تأنيث سليم المبنى. فإذا معنى هذا الكلام أن الكسر يكون علامة للخفض في مواضع ثلاثة، وهذه المواضع الثلاثة هي: أولا الاسم المفرد المنصرف. فالاسم المفرد، وقد سبق لنا تعريفه آنفا، الاسم المفرد أي الذي ليس بمثنى ولا بمجموع، هذا يخفض وتكون علامة خفضه الكسرة، ولكن اشترطنا هنا أن يكون منصرفا، ومعنى كونه منصرفا أنه يقبل الصرف، والصرف هو التنوين. فالأسماء تكون منصرفة أي قابلة للصرف، وتكون ممنوعة من الصرف على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا كان الاسم المفرد منصرفا فإنه يخفض بالكسرة، كقولك مثلا: مررت بزيد، فزيد هذه مجرور، اسم مجرور بالباء التي هي حرف جر، وعلامة الجر أو الخفض الكسرة الظاهرة في آخره. قال: فالخفض بالكسر لمفرد وفى وجمع تكسير إذا منصرفا. إذا منصرفا هذه ألف التثنية، فإذا هي راجعة إلى المفرد وجمع التكسير معا، فيشترط أن يكونا معا منصرفين، وليست الألف هنا إشباعا للفتحة كما يحدث نظيره في النظم كثيرا، بل الألف هنا للتثنية فترجع إلى المفرد فيشترط كونه منصرفا، وترجع أيضا إلى جمع التكسير فيشترط كونه منصرفا. إذن الموضع الثاني هو جمع التكسير المنصرف، وقد عرفنا جمع التكسير آنفا وعرفنا معنى كونه منصرفا. فمثاله: مررت برجال، رجال مجرورة بالباء وعلامة الجر فيها الكسرة الظاهرة في آخر الكلمة، ورجال هذه جمع تكسير لأن بناء المفرد تغير. ألا ترى أنك تقول في المفرد رجل بفتح الراء وضم الجيم، فلما أتيت بالجمع غيرت الحركات فصارت الراء مفتوحة والجيم عليها فتحة كذلك وزيدت ألف، فهذا جمع تكسير إذن، وهو منصرف لقبوله الصرف، فعلامة الجر فيه هي الكسرة. قال: وجمع تأنيث سليم المبنى. الموضع الثالث الذي تكون الكسرة فيه علامة للجر هو جمع المؤنث السالم، كقولك مثلا: مررت بمسلمات. فمسلمات اسم مجرور بالباء وعلامة الجر فيه الكسرة الظاهرة على آخره. ثم انتقل إلى العلامة الثانية، وهي علامة غير أصلية، أي هي علامة نائبة عن الكسرة، إذ العلامة الأصلية في باب الجر كما أسلفنا هي الكسرة. فقال: واخفض بياء يا أخي المثنى، واخفض بياء يا أخي المثنى، والجمع والخمسة فاعرف واعترف. تكون الياء إذن علامة للجر في مواضع ثلاثة. الموضع الأول المثنى، كقولك: مررت بالرجلين. الرجلين اسم مجرور بالباء وعلامة الجر فيه الياء النائبة عن الكسرة لأنه اسم مثنى. وأيضا في الجمع، والمقصود بالجمع هنا جمع المذكر السالم، وهذه اللفظة إذا أطلقت عند النحاة فإن المراد بها جمع المذكر السالم، فالجمع في الحقيقة يشمل جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم ويشمل جمع التكسير، لكن إذا أطلق الجمع ولم توجد قرينة فإن المراد به جمع المذكر السالم. فجمع المذكر السالم أيضا تكون علامة الجر فيه الياء النائبة عن الكسرة، كقولك مثلا: مررت بالمسلمين. المسلمين اسم مجرور بالباء وعلامة الجر فيه الياء النائبة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. وقوله: والخمسة، يقصد بذلك الأسماء الخمسة، وقد سبق ذكرها وبيان شروط إعرابها هذا الإعراب بالحروف النائبة عن الحركات. فالأسماء الخمسة أيضا تكون الياء فيها علامة للجر نيابة عن الكسرة، كقولك: مررت بأخيك وبأبيك ومررت بذي مال ونحو ذلك. فأخيك أخي مجرور بالباء وعلامة الجر فيه الياء النائبة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، الكاف مضاف إليه في محل جر. وقول الناظم فاعرف واعترف هذا تتميم للبيت، ومعنى قوله فاعرف أي فاعرف ما أخبرتك به وما علمتك إياه من الفوائد العلمية، واعترف أي من الاعتراف أي الإقرار، أي اعترف بفضل تيسير هذا العلم وضبط قواعده لأهله من النحاة ومن سار على دربهم من أهل العلم، اعترف لهم بالفضل في ذلك. ثم انتقل إلى العلامة الثالثة وهي الفتحة، من علامات الجر الفتحة نيابة عن الكسرة، فقال: واخفض بفتح كلما لا ينصرف. معنى هذا أن الفتحة تكون علامة للجر نيابة عن الكسرة في الأسماء الممنوعة من الصرف. مثال الأسماء الممنوعة من الصرف: مساجد، فتقول: مررت بمساجد، وإعرابها مساجد اسم مجرور بالباء وعلامة الجر فيه الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، لأنه على صيغة منتهى الجموع على ما سيأتي. وكذلك تقول: مررت بأحمد، ولا تقول مررت بمساجد، ولا تقول مررت بأحمد، بل لا بد من الإتيان بالفتحة النائبة عن الكسرة. فأحمد أيضا إعرابها اسم مجرور بالباء، وعلامة الجر فيه الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وأيضا بما أنه ممنوع من الصرف فأنت ترى أنه لا صرف فيه، أي لا تنوين في آخره، فلا تقول مررت بمساجدا ولا بأحمدا، فهذه الأسماء الممنوعة من الصرف لا تقبل التنوين قط. وشرط إعرابها بالفتحة النائبة عن الكسرة أن لا تكون مضافة، فإن كانت مضافة فإنها تعرب بالكسرة، تجر بالكسرة، فتقول مررت بمساجدكم، فأنت هنا أضفت هذا الاسم الممنوع من الصرف، أضفته إلى الضمير، فحين أضفته إلى الضمير صار إعرابه بالكسرة، صار عفوا جره، صارت علامة جره الكسرة على الأصل. لكن إذا لم يكن مضافا فإنك حين ذلك تعربه، يكون تكون الفتحة علامة للجر نيابة عن الكسرة. والشرط الثاني ألا تكون فيه ال، ألا يكون معرفا بال، فإذا كان معرفا بال فإن علامة الجر فيه تكون الكسرة، فتقول مررت بالمساجد، مررت بالمساجد وبمساجدكم وبمساجد. فإذا إذا كان معرفا بأل أو كان مضافا فإنه تكون علامة الجر فيه الكسرة على الأصل، وإذا لم يكن معرفا بأل ولا مضافا فإن علامة الجر فيه تكون الفتحة نيابة عن الكسرة. والمنع من الصرف له أسباب أو علل كما يعبر بذلك النحاة، فيكون لعلتين اثنتين أو لعلة واحدة تقوم مقام العلتين، وذلك من تسع علل معروفة. معنى هذا أن عندك تسع علل معروفة مجموعة في قول الناظم اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. هذه العلل التسع، سيأتي شرحها إن شاء الله تعالى، هذه العلل التسع بعضها يكفي لوحده للمنع من الصرف، وهما علتان. العلة الأولى صيغة منتهى الجموع، والعلة الثانية التأنيث بالألف. فهاتان العلتان متى وجد الاسم فيه إحدى هاتين العلتين فإنه يكون ممنوعا من الصرف. أما العلل الأخرى فإنها لا تكفي لوحدها، لا بد من أن تجتمع مع علة أخرى. فعندنا علتان هما العلمية والوصفية، يجتمع مع كل واحد منهما، كل واحدة منهما علل أخرى ليتحقق المنع من الصرف. فالعلمية تجتمع مع التأنيث بغير ألف، ومع العجمة، ومع التركيب، ومع زيادة الألف والنون، ومع وزن الفعل، ومع العدل. إذن العلمية مع واحدة من هذه العلل التي ذكرت الآن وهي ستة، التأنيث بغير ألف والعجمة والتركيب وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل، هذه العلل إذا اجتمعت مع العلمية فإن الاسم يكون ممنوعا من الصرف. وهنالك ثلاث علل أخرى تجتمع مع الوصفية ليكون الاسم ممنوعا من الصرف، وهي ثلاث علل: زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل. إذا اجتمعت الوصفية مع واحدة من هذه العلل الثلاث فإن الاسم يكون ممنوعا من الصرف. إذن نرجع فنقول: الاسم يكون ممنوعا من الصرف في الحالات التالية: الحالة الأولى أن يكون فيه إحدى علتين قائمتين مقام كل واحدة منهما تقوم مقام علتين، وهما صيغة منتهى الجموع والتأنيث بالألف. الحالة الثانية يكون ممنوعا من الصرف إذا اجتمعت فيه العلمية مع إحدى ست علل، هي التأنيث بغير ألف والعجمة والتركيب وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل. والحالة الثالثة يكون ممنوعا من الصرف إذا اجتمعت الوصفية مع إحدى علل ثلاث، هي زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل. والآن نشرح بعد أن ذكرنا كيفية اجتماع هذه العلل فيما بينها لتحقيق المنع من الصرف، نشرح هذه العلل ولكن باختصار شديد، لأن الكلام في بعضها يطول جدا، وبعضها قد يكون فيه نوع غموض كالعدل، ويحتاج بعضها إلى شيء من التمكن من علم الصرف مثلا كوزن الفعل. فلذلك لا يمكننا الآن في هذا المختصر المناسب للمبتدئين أن نشرح هذه العلل بتفصيل، وإنما محل ذلك ما يستقبل إن شاء الله تعالى من الدروس في بعض المتون المطولة. أما الآن فنكتفي بالشرح المختصر لهذه العلل. فقال الناظم الذي جمع هذه العلل: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. قد كمل، هذه تتميم للبيت. قوله اجمع يقصد بذلك صيغة منتهى الجموع، وهي علة مستقلة بالمنع من الصرف، كقولك دراهم ودنانير، فصيغة منتهى الجموع، وهي كل جمع تكسير على هذه على هذا الوزن الذي يشبه دراهم أو الذي يشبه دنانير، كل اسم على هذا الوزن، كل جمع تكسير على هذا الوزن فإنه يكون ممنوعا من الصرف. وقوله وزن المقصود بذلك وزن الفعل، ولا بد أن يجتمع إما مع العلمية أو الوصفية على ما سبق بيانه. فمثال ما تحقق فيه اجتماع العلمية مع وزن الفعل: يزيد وأحمد، فإن هذين الوزنين من أوزان الأفعال، فجاءت هذه الأعلام على وزن الفعل فمنعت من الصرف يزيد وأحمد. ومثال اجتماع العلمية مع اجتماع الوصفية مع وزن الفعل: أكرم وأجمل، فتقول فلان أكرم من علان فلا تنونه، وهكذا. ثم قال عادلا، القصد بذلك العدل، ويجتمع مع العلمية والوصفية. مثال اجتماعه مع العلمية: عمر، قالوا عمر هذه معدول بها عن عامر، أي أن العرب لما وضعوا هذا الاسم عمر كانوا يقصدون به معنى عامر. ومثله زفر وقزح ونحوها. ومثال اجتماع العدل مع الوصفية: مثنى وثلاث ورباع، فإنها ممنوعة من الصرف. ثم قال أنث، وأنث يشمل أمرين اثنين: يشمل التأنيث بالألف والتأنيث بلا ألف. فالتأنيث بالألف علة مستقلة لا تحتاج إلى الاجتماع مع غيرها، وهو كل اسم كان فيه ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. فمثال الاسم الذي فيه ألف التأنيث المقصورة: حبلى. ومثال ما كان فيه ألف التأنيث الممدودة: حمراء وخضراء ونحوها. هذا التأنيث بالألف. ثم هنالك التأنيث بلا ألف، وهذا لا بد من اجتماعه مع العلمية، ويشمل أحوالا ثلاثة. الحالة الأولى التأنيث اللفظي، وهو ما كان في آخره هاء التأنيث كمعاوية، فأنت ترى أن معاوية وحنظلة ونحوها في المعنى ليست مؤنثة لأنها أسماء ذكور، لكنها مؤنثة في اللفظ فتمنع من الصرف لاجتماع العالمية والتأنيث اللفظي. والحالة الثانية التأنيث المعنوي، وهو أن يكون العلم من أعلام النساء، أي علما لمؤنث، وإن لم يكن في آخره هاء التأنيث، أي وإن لم يكن مؤنثا في اللفظ، كزينب وهند، فإن زينب مؤنث في المعنى وكذلك هند. فإذا التأنيث المعنوي مع العلمية يعطينا يعطينا المنع من الصرف، والتأنيث اللفظي والمعنوي معا، هذه الحالة الثالثة هي أن يجتمع التأنيث اللفظي والمعنوي معا كفاطمة وخديجة. ففاطمة مؤنث في اللفظ لوجود هاء التأنيث، ومؤنث في المعنى لأنه علم على امرأة، علم على مؤنثة من أسماء الإناث. ثم قال ركب، والمعني بذلك التركيب مع العلمية، كبعلبك ومعدي كرب ومعدي كرب، فإنها اجتمع فيها العلمية والتركيب. وقوله زد، أي زيادة الألف والنون، وهذا لا بد من اجتماعه إما مع العلمية أو الوصفية. مثال اجتماعه مع العلمية عثمان وقحطان، فإنها أعلام في آخرها ألف ونون. ومثال اجتماع الزيادة مع الوصفية سكران وشبعان، فإنها أوصاف في آخرها ألف ونون. ثم العجمة، ولا بد من اجتماعها مع العلمية، فكل علم أعجمي يكون ممنوعا من الصرف، والأعجمي ما ليس عربيا في الأصل، كإبراهيم ويعقوب ونحوهما. ثم المعرفة والوصف، المعرفة يقصد بها العلمية، والوصف يقصد بها الوصفية. وقد تبين من شرحنا للعلل السابقة كيف أن العلمية إذا اجتمعت بعلل أخرى تعطينا المنع من الصرف، وكذا الأمر بالنسبة للوصفية. فإذا من هنا نفهم ما سبق. أنا أخطأت آنفا حين ذكرت هند فقلت هند، لكن هي هند بالمنع من الصرف، واختلف فيها، فبعض العلماء يجعلها مصروفة، وهذا محل بسطه في موضع آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه علامات الخفض. فانتقل بعد ذلك إلى باب علامات الجزم. قال رحمه الله تعالى: إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان. إن السكون والحذف علامتان للجزم يا ذوي الأذهان، هذا تقدير الكلام. إذن الجزم له علامتان، واحدة أصلية هي السكون، وأخرى تنوب عنها وهي الحذف. فبدأ بالعلامة الأولى فقال: فجزم بتسكين مضارعا أتى، صحيح الآخر كلم يقم فتى، صحيح الآخر، صحيح الآخر بتخفيف الهمزة للوزن، صحيح الآخر كلم يقم فتى. يكون السكون علامة للجزم في الفعل المضارع إذا دخل عليه جازم، وكان صحيح الآخر. ومعنى كونه صحيح الآخر أنه ليس في آخره حرف من حروف العلة التي هي الألف والواو والياء، فإن الأفعال كما يعلم من علم الصرف صحيحة ومعتلة، والأفعال المعتلة هي ما كان أحد حروفها حرف علة، وحروف العلة هي الألف والواو والياء. ثم الأفعال المعتلة إما أن يكون حرف العلة في أولها أو في وسطها أو في آخرها، فالمقصود عندنا هنا الفعل صحيح الآخر، أي الذي ليس في آخره حرف علة، فهذا إذا دخل عليه جازم فإن علامة الجزم تكون السكون. مثال ذلك قال: كلم يقم فتى، لم يقم فتى. لم حرف نفي وجزم وقلب، يقم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. لما؟ لأن يقوم هذا فعل صحيح الآخر. ألا ترى أن الحرف الأخير منه هو الميم، والميم ليس من حروف العلة، بخلاف نحو يخشى مثلا، فيخشى هذا فعل معتل الآخر، يدعو معتل الآخر، يرمي معتل الآخر، وسيأتي بيان علامة جزمها. قال: واجزم بحذف ما اكتسع تلالا آخره والخمسة الأفعال. اجزم بحذف ما اكتسع تلالا آخره والخمسة الأفعال، أي علامة الجزم تكون الحذف في موضعين اثنين. أولهما قال: ما اكتسع اعتلالا آخره، أي ما اكتسى آخره اعتلالا، أي ما كان معتل الآخر. والموضع الثاني قال: والخمسة الأفعال، أي الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة كما ذكرنا آنفا. إذا الموضع الأول هو الفعل المعتل الآخر، والفعل المعتل الآخر يكون بالألف كيرضى، فإن حرف العلة الذي في آخره هو الألف، ويكون معتلا بالواو كيدعو، ويكون معتلا بالياء كيرمي. فتقول في إعراب نحو لم يرضى، أنت لا تقول لم يرضى، هذا خطأ، ولا تقول لم يدعو، ولا تقول لم يرمي، هذه من الأخطاء الشائعة عند بعض المبتدئين، خطأ. إذا دخل على الفعل المضارع معتل الآخر جازم فإن حرف العلة يحذف، فتقول لم يرضى ولم يدعو ولم يرمي، وتقول في الإعراب لم حرف نفي وجزم وقلب، يرضى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره لأنه فعل معتل الآخر. بعد هذا الموضع الثاني هو الأفعال الخمسة، فالأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، هذه الأمثلة الخمسة إذا دخل عليها جازم فإن علامة الجزم فيها تكون الحذف، أي حذف النون. فتقول في إعراب لم يفعلوا، لم حرف نفي وجزم وقلب، يفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. هذا إعراب لم يفعلوا، ومنه أيضا تعلم إعراب الأمثلة الأخرى كلم تفعلوا ولم تفعل ولم يفعل ولم تفعلي. ومن هنا نعلم أن هذه العلامة التي هي الحذف تشمل في الحقيقة أمرين اثنين: حذف حرف العلة في الفعل معتل الآخر، في الفعل المضارع معتل الآخر، وتشمل أيضا حذف النون، وذلك في الأمثلة الخمسة. إلى هنا انتهى كلامه في العلامات، وبعد ذلك انتقل إلى الكلام على الأفعال. فإذا ترتيب هذه المنظومة تبعا للأصل أنه بعد أن ذكر الإعراب والبناء ذكر أن للإعراب علامات، وذكر هذه العلامات متى تكون ما مواضعها، ثم انتقل إلى الأفعال. قبل أن يذكر بعد الأفعال سينتقل إلى الأسماء، ما كان منها مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. قال: باب قسمة الأفعال وأحكامها. قال: وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر ومضارع على. الأفعال ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. فالماضي هو ما دل على وقوع حدث قبل زمن التكلم، كقولك كتب، فكتب تدل على وقوع حدث الكتابة قبل الزمان الذي تكلمت فيه ونطقت فيه بهذا الفعل، وهذا معنى قوله قد خلا. قال: وهي ثلاثة: مضي قد خلا أي انقضى ومضى، ومضارع الفعل القسم الثاني من الأفعال المضارع، وهو ما دل على وقوع حدث في زمن التكلم أو بعده، كقولك يكتب، فإنها تدل على وقوع حدث الكتابة في زمن الكتابة أو بعد زمن الكتابة، يعني أصلا زمن الكتابة زمن عفوا في زمن التكلم أو بعد زمن التكلم، لأنه يعني أصلا زمن التكلم يصعب تحديده لأنه ينقضي بسرعة كبيرة جدا، فلذلك المضارع يشمل زمن التكلم وما بعده. والأمر وهو ما يطلب به وقوع شيء بعد زمن التكلم، كقولك اكتب، فأنت عند قولك اكتب تطلب وقوع الكتابة بعد زمن التكلم. وقوله على ومضارع على أي ارتفع وسما على قرينيه، وذلك لكونه معربا، فإن الماضي والأمر مبنيان أبدا، أما المضارع فيكون معربا على تفصيل خاص معروف. ثم انتقل إلى بيان أحوال هذه الأفعال فقال: فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. الماضي مفتوح الأخير أبدا، هذا اختيار الناظم تبعا لصاحب الأصل أي ابن أبي الروم، ومعنى ذلك أن الفعل الماضي يكون مبنيا على الفتح دائما، وهذا الفتح إما يكون ظاهرا وإما مقدرا، وذلك بحسب الحالات التالية: الحالة الأولى الفعل الماضي صحيح الآخر إذا لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير الرفع المتحرك، فإنه يكون مبنيا على فتح ظاهر. كقولك مثلا كتب، فكتب هذه فعل ماض مبني على الفتح الظاهر في آخره. الحالة الثانية ما كان آخره واوا أو ياء، إذن هذا فعل معتل لكن بحرفي الواو أو الياء، كقولك رضي، فرضي يظهر الفتح في آخره، فتقول رضي فعل ماض مبني على الفتح الظاهر في آخره. ومثلها أيضا سروى، فعل ماض مبني على الفتح الظاهر في آخره، فإذا ما كان آخره واوا أو ياء فإنه يبنى على الفتح الظاهر. أما ما كان آخره ألفا فإنه يبنى على فتح مقدر لأجل التعذر، كقولك مثلا رمى ودعا. رمى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، لأنه لا يمكن أن تظهر الفتحة على الألف. إذن هذه عندنا أحوال ثلاثة. ننتقل إلى الحالة الرابعة. الأحوال الثلاثة التي ذكرنا هي: أولا ما كان صحيح الآخر ولم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك. الحالة الثانية ما كان آخره واو أو ياء. الحالة الثالثة ما كان آخره ألفا. الحالة الرابعة ما اتصل به واو الجماعة، فإنه يبنى على فتح مقدر للمناسبة. فتقول في إعراب كتبوا، لاحظ كتبوا، هذا فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على آخره، لأنه لا تظهر لك فتحة الآن، أنت ترى كتبوا الباء فوقها ضمة، إذن ليس هنالك فتحة، فإذن الفتحة مقدر، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن واو الجماعة لا تناسبها الفتحة، فأتي لواو الجماعة بحركة تناسبها وهي الضمة، فصار كتبوا، فحين جاءت الضمة شغلت المحل حرف الباء، اشتغل بهذه الحركة التي هي الضمة، فلم يعد للفتحة مكان، فقدرت بعد أن كانت ظاهرة. وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. والحالة الخامسة ما اتصل به ضمير رفع متحرك، فإنه يبنى أيضا على فتح مقدر لدفع كراهة توالي الحركات. فتقول في إعراب نحو كتبنا وكتبنا وكتبت، هذه كلها أفعال ماضية اتصلت بها ضمائر رفع متحركة، كتبنا كتبنا كتبت كتبت أو كتبت. تقول فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي الحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. أنت عندك الآن كلمة هي كاتب، أضفت إليها زدت في آخرها ضمير رفع متحركا فصار كاتبت. والعرب هذا يثقل عليهم جدا توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن وإن كان مكونا من كلمتين التي هي الفعل وبعده الضمير وهو اسم، فهاتان كلمتان لكنهما متحدتان فيما يشبه الكلمة الواحدة، فتوالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة ثقيل عند العرب، لذلك جاءوا بالسكون بسكون عارض، ما جاءوا به إلا لدفع هذه الكراهة وهذا الثقل، فحين جاءوا بالسكون اشتغل المحل به فصارت الفتحة مقدرة بعد أن كانت ظاهرة. فنقول مرة أخرى، نقول فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي الحركات فيما هو في الكلمة الواحدة والضمير فاعل. فإذا نخلص إلى أن الفعل إن كان صحيح الآخر فله حالتان، أن يتصل به واو الجماعة أو يتصل له ثلاث حالات، أن لا يتصل به شيء، أن يتصل به واو الجماعة، أن يتصل به ضمير الرفع المتحرك. فإن لم يتصل به شيء فإنه يبنى على الفتح الظاهر، وإن اتصل به واو الجماعة يبنى على فتح مقدر للمناسبة، وإن يعني منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة، وإن اتصل به ضمير الرفع المتحرك فإنه يبنى على فتح مقدر لدفع كراهة توالي الحركات. وأما إذا كان معتلا فلا يخلو من حالين، أن يكون معتلا بالواو أو الياء أو يكون معتلا بالألف، فإن كان معتلا بالواو أو الياء فإنه يبنى على الفتح الظاهر كذلك، وإن كان معتلا بالألف فإنه يبنى على فتح مقدر للتعذر. هذا هو شرح كلام الناظم تبعا لصاحب الأصل، وهو مبني على أنهم يجعلون الماضي مبنيا على الفتح أبدا، لكن هنالك مذهب لقوم آخرين من النحاة يجعلون الماضي مبنيا على الفتح في مواضع ومبنيا على غيره في مواضع أخرى. ففي حالة اتصال واو الجماعة بالفعل الماضي لا يقولون فعل ماضي مبني على الفتح المقدر إلى آخره للمناسبة، وإنما يقولون في كتبوا يقول فعل ماض مبني على الضم لاتصال واو الجماعة به. ويقولون في نحو كتبت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله أو لاتصال تاء ضمير الرفع المتحرك به. فإذا هنا هؤلاء لا يلتزمون أن الماضي مبني على الفتح أبدا، بل عندهم قد يبنى على الفتح وقد يبنى على السكون وقد يبنى على الضم. ولعل ما ذهب إليه الناظم رحمه الله تعالى تبعا لصاحب الأصل هو مذهب المحققين من أهل النحو. ثم قال انتقل إلى الأمر فقال والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، أي لدى بعض الناس، لدى بعض النحاة الأمر مجزوم وليس مبنيا. وهؤلاء هم الكوفيون، فإنهم يقولون إن الأمر ليس مبنيا أصلا، وإنما هو مجزوم. هذا معنى قوله لدى البعض بالجزم ارتدى، ارتدى بالجزم. وسبب ذلك أنهم يقولون الأمر ليس مستقلا بذاته، وإنما هو متفرع عن الفعل المضارع. فإذا أردت أن تأتي بالأمر فتأخذ الفعل المضارع المتصل بلام الأمر الذي اتصلت به لام الأمر. فقولك مثلا اكتب، أصلها لتكتب، الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر لتكتب، فتحذف لام الأمر ويبقى عملها الذي هو الجزم، ويحذف حرف المضارعة ويؤتى بهمزة الوصل، حرف المضارعة الذي هو التاء تفعل، ويؤتى بهمزة الوصل عند ذلك، فيصير لديك افعل. ومعلوم أن همزة الوصل ساكنة، والفاء التي هي أول حرف من الفعل ساكنة، فعند التقاء الساكنين يكسر الأول فتقول افعل. فإذا افعل أصلها عندهم لتفعل، وعليه فالأمر عندهم مجزوم. لكن ما التحقيق أن الأمر مبني وليس مجزوما. لكن على أي شيء يبنى؟ لا شك أن هنالك علاقة تعلقا واضحا بين الأمر والمضارع. فإذا أردت أن تعرف الأمر على أي شيء يبنى فانظر إلى ما يجزم به مضارعه. فالقاعدة عندنا أن فعل الأمر يكون مبنيا على ما يجزم به مضارعه. إذن هنا عندنا أحوال. الحالة الأولى أن يكون الفعل صحيح الآخر، لم يتصل به شيء، أو اتصلت به نون النسوة، كقولك مثلا اكتب، اكتبنا، فهذا يكون مبنيا على السكون الظاهر. اكتب مثال للفعل صحيح الآخر الذي لم يتصل به شيء، واكتبنا مثال لفعل الأمر الذي اتصلت به نون النسوة. مفهوم؟ الحالة الثانية الفعل الذي اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، نحو اكتبن أو اكتبن، فهذا الفعل الأمر في هذه الحالة يكون مبنيا على السكون المقدر على آخره لمنع التقاء ساكنين. معنى هذا أن هذا الفعل لما اتصلت، أصله اكتب ان، اكتبا أصلها اكتب ان، لأن أتيت بنون التوكيد الخفيفة بعد فعل الأمر وآخره سكون فالتقى الساكنة، فعند ذلك أتي بحركة شغلت المحل لمنع التقاء الساكنين، فصار السكون مقدرا، فتقول فعل أمر مبني على السكون المقدر على آخره لمنع التقاء الساكنين. والحالة الثالثة أن يكون فعل الأمر معتل الآخر، كقولك مثلا اقضي، ادعو، اسعى، فهذا فعل الأمر في هذه الحالة مبني على حذف حرف العلة، لأنه أصلا في إذا رجعت إلى أصله الذي هو الفعل المضارع فإنه يكون مجزوما، وتكون علامة جزمه حذف حرف العلة، لم يقضي، لم يدعو، لم يسعى. فإذا فعل الأمر تقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. والحالة الرابعة الأفعال الخمسة، نحو اكتبا، اكتبوا، اكتبي، ولا شك أن الأفعال الخمسة في الأمر لا تكون إلا للمخاطب، فإذا الغائب لا وجه لأمره، فهذه تكون يكون فعل الأمر مبنيا على حذف النون، لأن اكتبا أصله لم تكتبا، لم تكتبا، تكتبا فعل مضارع مجزوم بلا معلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن في الأمر نقول اكتب فعل أمر مبني على حذف النون، هذا معنى قولنا أن فعل الأمر يكون مبنيا على ما يجزم به مضارع. ثم بعد ذلك انتقل إلى المضارع بعد أن ذكر الماضية والأمر وتبين أنهما مبنيان أبدا، انتقل إلى المضارع فقال: ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد نأيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. علامة الفعل المضارع التي تميزه عن الماضي والأمر أنه يكون في أوله حرف زائد من الحروف التي يجمعها قولك نأيت أو أنيت ونحوها، أي النون والهمزة والياء والتاء. نحو نكتب فأوله نون، أكتب أوله همزة، يكتب أوله ياء، تكتب أوله تاء. إذن هذه الأفعال هي من باب الفعل المضارع، وهذه الحروف التي في أولها تسمى حروف المضارعة، وهي حروف زائدة تدل على المضارع. فقال إذن: ثم المضارع الذي في صدره، أي المضارع هو الذي في صدره، الذي خبر المضارع مبتدأ والذي خبره اسم موصول خبره، الذي في صدره إحدى زوائد نأيت فدره، أي فعلمه تتميم للبيت، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. إذن الأصل في المضارع أن يكون مرفوعا ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم. الفعل المضارع إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة يكون معربا، وإلا فإنه يكون مبنيا، أي إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة فإنه يكون مبنيا، وإذا كان معربا فإنه الأصل فيه أن يكون مرفوعا إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم. ففي هذه الحالة إذا دخل عليه ناصب ينصب، وإذا دخل عليه جازم يجزم. مثال ذلك: يكتب سعد، تقول يكتب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. لن يكتب، يكتب فعل مضارع منصوب ولن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. لم يكتب سعد يكتب فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. أما إذا اتصلت بالمضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه يبنى على الفتح، فتقول لا يكتبن، لا يكتبن. وإذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون، نحو يكتبن. فإن إذا اتصلت به نون التوكيد لا يكتبن، ترى أنه الآن مبني على الفتح. وإذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون، يكتبن. نعم. بعد هذا ننتقل، بعد أن ذكر الناظم قوله كتسعد، أي هذا مثال للفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء، لم يتصل به ناصب ولا جازم، فإنه يكون مرفوعا تسعد. نعم. الآن الفعل المضارع قلنا يكون مرفوعا إلا إذا اتصل به ناصب أو جازم، فهنا يطرح السؤال: ما هي هذه النواصب التي تدخل على الفعل المضارع فتنصبه، وما الجوازم التي تدخل على الفعل المضارع فتجزمه؟ فلذلك جمع النواصب في بيتين ثم ذكر الجوازم فقال: ونصبه بأن ولن إذن وكي، ولا مكي لام الجحود يا أخي، كذاك حتى والجواب بالفا، والواو ثم أو رزقت اللطفا. الأدوات التي تنصب الفعل المضارع 10 أحرف يمكن تقسيمها إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول أدوات تنصب بنفسها، والقسم الثاني أدوات تنصب بأن مضمرة بعدها جوازا. فالتي تنصب بنفسها أربعة، عفوا، إذا ذكرنا القسم الأول أدوات تنصب بنفسها، القسم الثاني أدوات تنصب بأن مضمرة بعدها جوازا، والقسم الثالث أدوات تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا. ففي القسم الأول أربعة أحرف، أربع أدوات، هي ألن إذن كي، وهي المذكورة في الشطر الأول، قال ونصبه بأن ولن إذن وكي. فأن هذه حرف مصدر ونصب واستقبال، كما في القرآن الكريم وأخاف أن يأكله الذئب، وأخاف أن يأكله الذئب، أخاف أن يأكل، فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. وإنما سميت أن حرف مصدر لأنها تسبك مع الفعل بعدها في مصدر، فقولك أخاف أن يأكله الذئب يمكن أن تسبك أن مع يأكل، فتقول أخاف الأكل، أخاف أكل الذئب إياه، أو أكل الذئب له. نعم. لن هذه حرف نفي ونصب واستقبال، كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، نبرح ترى أنها الآن منصوبة بلن، حرف نفي هذه واضحة، والنصب والاستقبال ظاهرة شرحناها آنفا. إذن حرف جواب وجزاء ونصب، كأن يقول لك صديقك مثلا سأجد في الطلب فتجيبه إذن تفوز بالدرجات العلى. فإذا هذه التي تكون حرف جواب هذه تنصب الفعل المضارع، سأجد في الطلب إذن تفوز بالدرجات العلى. كي حرف مصدر ونصب، كي لا يكون دولة، تجتهد كي تنجح، تنجح فعل مضارع منصوب بكي. القسم الثاني الأدوات التي تنصب بأن مضمرة بعدها جوازا، هذه أداة واحدة وهي لام كي، وتسمى كذلك لام التعليل، فتقول، فقال الله سبحانه وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليغفر، يغفر فعل مضارع منصوب بأن، ما تقول منصوب بلام كي أو منصوب بلام التعليل، والسبب في هذا يطول بسطه الآن، لكن نحن المهم عندنا الآن نعرف القواعد، أما شرح أسبابها وأصولها عند أهل النحو هذا له موضعه. يغفر فعل المضارع المنصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل أو لام كي. والقسم الثالث الأدوات التي تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا، وهي لام الجحود وحتى والجواب بالثاء والجواب بالواو وأو. فلام الجحود، هذه لام الجحود علامتها أنها تكون مسبوقة بما كان أو لم يكن، يعني بكون منفي، كقوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما كان بعدها ليذر، لام هذه، اللام هذه تسمى لام الجحود. أو كقوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، ليغفر لهم، اللام لام الجحود. فتقول ليغفر، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام، بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، ونفس الشيء في ليذر. الأداة الثانية في هذا القسم وهي السابعة في مجموع النواصب حتى، وتفيد الغاية كما في قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، أي هذه بمعنى إلى، بنفس معنى إلى، وتفيد التعليل أيضا نحو اجتهد حتى تنجح، لكي تنجح، لتنجح، حتى تنجح، فإذا هذا من النواصب. الجواب بالفاء ثم الجواب بالواو، الجواب بالفاء، هذه الفاء تسمى فاء السببية، والجواب بالواو، هذه الواو تسمى واو المعية، فهذان معا هما ناصبان، لكن لما اشترك في أو اقترب معناهما فإننا نذكرهما معا، ويشترط وقوعهما في جواب نفي، كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، فاء السببية. لا، لاحظوا النفي، لا يقضى عليهم فيموتوا. تقول يموتوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن يشترط وقوعهما فاء السببية واو المعية بعد في جواب نفي أو في جواب طلب، النفي أو الطلب. مثال الطلب قولك اجتهد فتنجح، أو اجتهد وتنجح، فتقول في الإعراب اجتهد وتنجح. تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخر. الأداة الأخيرة من النواصب أو، وتأتي بمعنى إلا أو بمعنى إلى، تأتي بمعنى إلا أو إلى. مثال إتيانها بمعنى إلا قولك مثلا سأقتل الكافر أو يسلم. يسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وهو أو هنا بمعنى إلا، سأقتل الكافر إلا أن يسلم، إلا أن يسلم، سأقتل الكافر أو يسلم. إتيانه بمعنى إلى كقول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وهنا بمعنى أتت بمعنى إلى، ألا ترى أن قولك لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى بمعنى قولك لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، ومن هنا تفهم قضية إضمار أن في مثل هذه الحالة، لكن لا نخوض في تفصيلها. بعد نواصب المضارع سينتقل الناظم إن شاء الله تبارك وتعالى إلى جوازم المضارع، وسيذكر تلك الجوازم، لكننا نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، لأن شرح الجوازم لا يمكننا الإتيان به في الدقائق المعدودات التي بقيت، لذلك أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من المرحومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.